السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. من عقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الإيمان والدين قولهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الناس يتفاوتون في الإيمان، فإن إيمان الملائكة عموما ليس كإيمان الفسقة والعصاة من البشر، والبشر أيضا يتفاوت إيمانهم، فليس إيمان أكابر الصحابة كإيمان أطراف الناس الذين دخلوا في مسمى الإيمان. فإن قول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة يصدق على من حرر عاصيا أو مذنبا ممن يشمله اسم الإيمان، وليس شرطا أن يكون من الذين مدحهم الله بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فعرف بذلك التفاوت الكبير بين أهل الإيمان، وأن تفاوتهم بحسب ما يقوم بقلوبهم وبحسب ما يقوم بأبدانهم وبأقوالهم من الأعمال التي يحصل بها التفاضل. ولهذا ذكروا الفرق الكبير بين إيمان أجلاء الصحابة كالخلفاء الأربعة ونحوهم، وبين إيمان بعض الولاة الذين ظهر منهم شيء من الحيف والجنف والفسوق والمعاصي، ولو كانوا من أهل الإيمان الذين يشملهم اسم الإيمان، كما مر بنا التمثيل بالحجاج بن يوسف وهو من أهل الإيمان، إلا أنه من الولاة الذين في ولايتهم شيء من الظلم والعسف والشدة، وكذلك غيره من الولاة. فالحاصل أن نعتقد هذا. ومن المعلوم أن من آثاره أن المؤمن يحرص على أن يكون إيمانه كاملا، يحرص على أن يكون من الذين بلغوا الذروة في كمال الإيمان، ويحرص على ما يكمل إيمانه ويزيده، ولا يقنع بمسمى أنه ممن يشمله اسم الإيمان ممن دخلوا في الدين دون أن يقوموا بآثاره وبأعماله، فإن هذه مرتبة ناقصة. الذين يقفون عند مسمى الإيمان أنهم آمنوا وصدقوا، ولكن تصديقهم ضعيف من آثار ضعفه، وقوعهم في كثير من المعاصي والمخالفات، ومن آثار ضعفه أيضا تركهم لكثير من الواجبات أو من المستحبات، فنقص بذلك إيمانهم ونقصت بذلك أعمالهم، وارتضوا أن يكونوا من الذين ضعف دينهم وقلت حسناتهم. لا ينبغي للمسلم أن يكون من هؤلاء، بل إذا عرف أن أهل الإيمان يتفاوتون في الدنيا وفي كثرة الأعمال، فليعرف أيضا أنهم يتفاوتون في الثواب، في كثرة الجزاء عند الله، وفي كثرة الثواب الذي يكون في الدار الآخرة بحسب ما يقوم في القلوب من الإيمان، وبحسب كثرة الصالحات والقربات التي تقرب بها إلى الله تعالى. فليس ثواب الذين صدقوا مجرد تصديق ونطقوا بالشهادتين وقل عملهم، ليس ثوابهم في الآخرة كثواب الذين أيقنوا يقينا قويا صادقا رسخ في قلوبهم انبعثت من آثاره جوارحهم، فنطقت ألسنتهم بذكر الله في كل حال، واستمعت آذانهم إلى كل ما يقوي إيمانهم، ونظروا بأعينهم إلى ما يزيد أعمالهم، وانطلقت أيضا جوارحهم بالعبادات، وكثرت تقرباتهم بالأعمال الصالحة والحسنات، فإن ثوابهم عند الله أعظم وأكثر من الذين رضوا بمسمى الإيمان. فالله تعالى ذكر أنهم درجات في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، أي نرفع من نشاء درجات ومنازل في الجنة. وقال تعالى: هم درجات عند ربهم، أي لهم منازل بعضها أرفع من بعض بحسب إيمانهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون بعضهم يتراءون بعضهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. فقيل: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ذكر أنهم يتفاضلون في الجنة، بعضهم أرفع من بعض. وذكر في الأحاديث أن أهل الغرف وأهل المنازل الرفيعة ينزلون على أهل المنازل الدانية للسلام عليهم وللاجتماع بهم وللتلاقي فيما بينهم، وأما أهل المنازل الدانية فلا يصعدون إلى الذين فوقهم لئلا يحتقروا ما هم فيه، فإنه ليس في الجنة احتقار وليس في الجنة شيء من الاهتمام، بل كل من داخل الجنة ينعم ولا يبأس. ولكن لا شك أن كثرة الثواب بسبب كثرة الأعمال وبسبب كثرة الحسنات والقربات، وأنها بسبب قوة الإيمان وكثرة الأعمال التي تنتج من الإيمان. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان. أخبرنا أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني أنهما سمعا أبا عبد الله يقول: حسن يحيى بن سعيد: الزيادة والنقصان وراه. وأخبرنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال: سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عيينة قال: سمعته يقول: الإيمان يزيد. وسمعت أبا عبد الله قال: سمعت سفيان يقول: لا يعنف من قال الإيمان ينقص. وأخبرنا سفيان قال: سمعت أبا عبد الله قال: سمعت وكيعا قال: الإيمان يزيد وينقص. قال: وكذلك كان يقول سفيان. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي وأن أبا عبد الله قيل له: كان ابن المبارك يقول:

ينقص حتى لا يبقى منه شيء. من هذه الآثار وهذه الأحاديث كما سمعنا أوردها الإمام الخلال رحمه الله للدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وللدلالة على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وللدلالة على أن أهل الإيمان يتفاوتون، كما ذكرنا في دروس مضت. وللرد على المرجئة الذين أنكروا أن تكون الأعمال من مسمى الإيمان، والذين جعلوا الإيمان سواء واعتمدوا على ذلك واعتمدوا في ذلك على المسمى اللغوي، حيث ادعوا أن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، وقالوا إن التصديق لا يتفاوت، فإن من صدق بشيء فقد أيقن به وليس هناك تفاوت في هذا التصديق. واستدلوا على أن التصديق في اللغة الإيمان في اللغة هو التصديق بما حكى الله تعالى من قول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. وقد ذكرنا مرارا أن الشارع تصرف في هذه المسميات وزاد في مسمياتها وأدخل فيها تعديلات وأضاف إليها إضافات، وأصبح هناك فرق بين المسمى في اللغة والمسمى في الشارع. فلذلك يقال في هذه التعريفات: تعريفها في اللغة كذا وتعريفها في الشرع كذا، أي في لسان الشرع، فتغيرت أسماؤها بإضافات وتكميلات. فهناك فرق بين الإسلام في اللغة والإسلام في الشرع، وبين الإيمان في اللغة والإيمان في الشارع، وبين الصلاة في اللغة والصلاة في الشارع، والتوحيد في اللغة كذا والتوحيد في الشارع كذا، والشرك في اللغة كذا والشرك في الشارع كذا، وكذلك النفاق له مسمى في اللغة ومسمى في الشارع، والإخلاص له مسمى في اللغة ومسمى في الشارع، والفسوق له مسمى في اللغة ومسمى في الشارع، والإحسان له مسمى في اللغة ومسمى في الشارع، وكذلك بقية المسميات. أما الأمور التي ليست تعبدية فقد بقيت على تعريفها، وإن كان الشرع اصطلح فيها على اصطلاحات. فمسمى البيع باق على مسماه، وكذلك السلام والرهن والقرض والكفالة والصلح والوكالة وما أشبهها باقية على مسماها في اللغة. وإذا كان هناك مسميات أضاف إليها الشرع تكميلات فإنها تصبح شرعية، كمسمى الربا ما يشترط فيه، ومسمى الصرف ما يشترط فيه. فنحن نقول إن الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولكن أضاف إليه الشرع الأعمال فأصبحت الأعمال من مسمى الإيمان، وأصبح المؤمن لا بد أن يعمل، فمن صدق ولم يعمل لا يسمى مؤمنا ولو كان تصديقه جازما. وما ذاك إلا أن هذا التصديق الذي لم يثمر عملا ليس بتصديق حقيقي. وقد ذكر الله تعالى أن الملائكة يؤمنون بالله تعالى وإن لم يكونوا يرونه كلهم أو بعضهم، فقال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. يؤمنون به، ولا شك أن إيمانهم به يثمر الأعمال، يكون له نتيجة حسنة هي كثرة الأعمال. فكذلك الذين يؤمنون بالله من البشر هم الذين تكثر أعمالهم بسبب قوة إيمانهم، فتكون أعمالهم داخلة في مسمى الإيمان، فتسمى الأعمال إيمانا شرعا لأنها ناتجة عن أصل الإيمان اللغوي. وقد استدل الخلال رحمه الله بهذه الآثار التي ساقها عن الأئمة وساقها عن السلف، جزموا فيها بأن الأعمال من مسمى الإيمان، ومرادهم بالأعمال الأعمال الصالحة، حيث أن الشرع سماها إيمانا، فالصلاة تسمى إيمانا، والتوحيد يسمى إيمانا، وكذلك الزكاة والصدقات، وكذلك الصدق والتهليل والأذكار والأدعية كلها داخلة في مسمى الإيمان، وكذلك بقية الأعمال الصالحة كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومن أخل بها فقد أخل بأجزاء من الإيمان، وتسمى أيضا دينا، فالدين هو الإيمان. في حديث جبريل المشهور سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال في آخره: هذا جبريل جاءكم ليعلمكم، أتاكم يعلمكم دينكم. وقد فسر فيه أو ذكر فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وذكر فيه الأعمال القلبية وما أشبهها. ومن الأدلة على أن الأعمال من مسمى الإيمان الحديث الذي ذكره الخلال كما سمعنا، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والشعب معناها القطع التي يتكون منها الشيء، فكأن الإيمان لا يكون متكاملا إلا إذا اجتمعت هذه الشعب، فيدخل فيه كثرة الأعمال، يدخل فيه كل الأعمال والقربات. فذكر ثلاثة: واحد كلامي وهو التشهد، لا إله إلا الله فإنها لفظ، واحد قلبي وهو الحياء فجعله من الإيمان وهو من أعمال القلب، وواحد عملي بدني يعمله بيديه وببدنه وهو إماطة الأذى عن الطريق. فأشار إلى أن الأعمال كلها تدخل في مسمى الإيمان، ما يكون منها باللسان وما يكون منها بالقلب وما يكون منها بالبدن كلها داخلة في مسمى الإيمان، فكلها إيمان. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، ففي حديث ابن عباس في وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله أني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فجعل هذه كلها من الإيمان، أي ألحقها بالإيمان. وكذلك الآيات التي سمعناها في الآثار، منها قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والدين هو الإيمان. فجعل منه التوبة والصلاة وإيتاء الزكاة، كلها جعلها من الدين الذي هو الإيمان. فجعلهم إخوانا لنا إذا أتوا بهذه الأعمال. ولا شك أن التوبة يدخل فيها ترك الشرك وترك الكفر وترك المعاصي والبدع والمحرمات وما أشبهها، ويدخل فيها التقرب إلى الله تعالى ببقية الأعمال الصالحة. فعبر بالتوبة ليدخل فيها كل ما يمكن دخوله من الأعمال الصالحة. وكذلك قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة، الدين هو الإيمان. فذكر الله أن عبادته والإخلاص له والحنيفية له والصلاة والزكاة كلها من دين الله، من الدين القيم الذي ارتضاه الله، والدين هو الإيمان. وهكذا وصف الله تعالى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماه في وجوههم، إلى قوله: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فوصفهم بهذه الأعمال، وذكر في نهاية الآية أنهم آمنوا وعملوا الصالحات وأن لهم على هذه الأعمال أجر عظيم عند الله تعالى. ولا شك أن هذا كله دليل على تمايزهم وتفاضلهم، وهم صحابة، فكيف بمن بعدهم. ومن الأدلة أيضا الحديث الذي ذكره في حديث الشفاعة، أن الله تعالى يقول للشافعين: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يقول: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم مثقال ذرة من إيمان، ثم مثقال ذرة من إيمان، ثم مثقال خردلة من إيمان. أليس هذا دليل على أن الإيمان الذي في القلب وإن كان له آثار أنه يتفاوت بهذا التفاوت الكبير، بحيث يكون بعضهم إيمانه أرسى من الجبال يعني أرجع وأكل في قلبهم الرسوخ الجبال، وبعضهم إيمانه متزعزع إيمانه ضعيف بحيث أنه يشك بأدنى شبهة تعرض له، والأول أثار كثرة الأعمال الذي إيمانه راسخ في قلبه نتج عن ذلك كثرة قرباته وكثرة أعماله الصالحة، فتراه يتقرب إلى الله بالفرائض ويتقرب إليه بما استطاع من النوافل والمستحبات، ويتقرب إلى الله بترك المحرمات كلها، ويتقرب إليه بترك المكروهات التي تركها من علامات الإيمان، ويتقرب إلى الله أيضا بترك كثير من المستحب من المباحات لأنها تعوق عن كثير من الطاعات. فهذا الذي حمله على هذا هو إيمانه، فكل هذه أدلة على أن الإيمان الذي في القلوب يظهر أثره ويظهر ويتجلى على البدن وعلى الجوارح. وأما احتجاج المرجعة ونحوهم على أن الإيمان شيء واحد وأنه لا يتفاوت، احتجوا بحديث نفي الإيمان عن من فعل المعاصي، الحديث الذي في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. هذا الحديث قد يقولون إن الإيمان شيء في القلب يرتفع عند المعصية وقد يعود وقد لا يعود، فلذلك يجعلون العاصي الذي يقترف هذه المعصية ليس بمؤمن، ولكن هذا خلاف قاعدتهم، وهو أن المعاصي لا تنقص الإيمان وأن الطاعات لا تزيد في الإيمان، لأن الإيمان إذا كان في القلب فإنه لا يرتفع إلا جميعا، وإذا ارتفع فلا يعود. والجواب عن الحديث أن المعنى نقصان إيمانه، هذا الذي يقترف هذه المعاصي يزني ويسرق ويسكر وينتهب أن إيمانه ناقص، وليس معناه أنه قد كفر وخرج من الدين، بل إيمانه نقص بسبب هذه المعاصي. ولا شك أن الذي ينقص يزيد، الذي يقبل النقصان يقبل الزيادة، فهو أخبر بأن الذي في قلبه من التصديق لم يكن تصديقا جازما، ولأجل ذلك حمله على أو دفعه إلى اقتراف هذه المحرمات. ويمكن أن يقال إن التصديق الذي في قلبه لما ضعف بحيث وقع في هذه المعصية كان كأنه ليس إيمانا لنقصانه، فالأصل أن معه إيمان ولا نخرجه بالمعاصي وبالكبائر من مسمى الإيمان، وإنما نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو نسميه فاسقا، فلا يجوز أن يقال إن الإيمان شيء واحد وأنه إذا ارتفع فلا يعود، بل الأصل أنه موجود ولكن يتفاوت أثره وقوته في الإيمان في القلب. فإذا قوي كثرت الأعمال الصالحة وقوته بقوة الأدلة، وإذا ضعف قلت الأعمال الصالحة وضعفه بضعف الأدلة التي في القلب التي تتوارد عليه. فالقوي قوي الإيمان كثير الأعمال والقربات، تارك للمحرمات وللمكروهات، وضعيف الإيمان بعكس ذلك. وأما مسألة زيادة الإيمان ونقصانه فقد تقدم أيضا ذكر أدلة عليها، وأشار أيضا في هذا الفصل إلى بعض الأدلة، وقد ذكرنا أنه استدل عليها بعدد من الآيات القرآنية، كقوله تعالى في سورة آل عمران: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تعالى في سورة الأنفال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله تعالى في سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى في سورة الفاتحة: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وغيرها من الآيات. ولا شك أن الزيادة تكون بزيادة الأدلة التي تتوارد على القلب فيقوى الإيمان ويرسخ، وتكون الزيادة أيضا بزيادة الأعمال التي تدخل في هذا المسمى، بحيث أن قوته تكثر الأعمال، فتكون الزيادة أنه يعمل صالحا فيزيد إيمانه ويعمل سوءا فينقص إيمانه. فإذا تكلم بكلام ذكر وخير ومعروف زاد إيمانه، وإن تكلم بشر وفسوق ومنكر نقص إيمانه، وإن مشى إلى مسجد أو إلى طاعة من الطاعات خطوات زاد إيمانه، وإن مشى إلى محرم أو معصية أو لهو وباطل نقص إيمانه، وإن أنفق نفقات يبتغي بها وجه الله تعالى زاد إيمانه، وإن أنفقها في اللهو والباطل وفي الحرام ونحوه نقص إيمانه، وهكذا. فالأصل أن الإيمان الذي هو اليقين الذي في القلب وكذلك الأعمال يتفاوت، ويتفاوت الناس فيه كما سمعنا في هذه الآثار. ونتيجة ذلك حرص المسلم أولا على تقوية إيمانه بكثرة الأدلة، بأن يقرأ القرآن ويتدبره حتى تقوم هذه الأدلة مقوية لما في قلبه، وثانيا أن يحرص على كثرة الصالحات والقربات التي يحبها الله والتي أمر بها، فيزيد بها إيمانه وحظه عند الله تعالى. وثالثا أن يحرص على البعد عن التشكيكات والشبهات التي تصل إلى القلب ويكون من نتيجتها ضعف اليقين وضعف العقيدة ونقص الإيمان، ورابعا يبتعد عن الذنوب والمعاصي والمخالفات التي يكون من نتيجتها نقصان الأعمال الصالحة وكثرة السيئات، وبذلك ينقص إيمانه. فيحرص المسلم على ما يزيد إيمانه، ويحرص على البعد عما ينقص إيمانه إذا أيقن بذلك، ويجتنب معتقدات المخالفين في ذلك الذين اعتقدوا هذه العقائد وزين لهم الشيطان أعمالهم وحسن لهم ما هم فيه وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ونكتفي بهذا.